بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرني قصص بني إسرائيل سورة البقرة تفسير كذي وحن ندم بيسي ضدك مؤمنين تعالوا ديدي إن أي رادين راعنا لفظ قصص كسو مرني الله معنى إنه ليه هاي معنى إسك معقولة oo luqadii carabiga maaratay lagu yaqeenay iyo macna ka fog oo ay wax u sameeyeen marka ayuu midka caayida bay ula jeedaan waxa la yiri mu'miniinta arrinkaas ha dhihinayn nabiga laakiin eray la macna ah eraygaas adeegsada wa qulun durna waxa ahlu kitaabka iyo mushrikiinta aysan jeclayn wax khayr ah in muslimiinta ay helaan ama guul ama barwaaqo inay helaan ma ogola arrinkaasna maarta wax u laabanayaa xasadnimo ayay ku jirtaa ma nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha lam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadiir arintan waxay daba socotaa naskhiga axkaamta ilaahay oo shay inta la bedelo shay kale lagu bedelo xugun in nimankan ay ka faa'iideystaan ahlu kitaabka ah oo yiraahdeen nabi maxamed asagaa dadka marna wax amraya marna wax ka reebay shalay wixii uu amray waa ka tegayaa mid kale ayuu haddana faray arintaas marka laga jawaabay oo la leeyahay naskhigaasu haddii aayad la bedelo ama dib loo dhigo ama laska tirtiraba xukunkeedii wax ka khayr badan ama la mid ah baan keenaynaa ilaahay wax ayagu ay diidan yihiin naskhiguna waa wax sharaa'icdoodii ku bannaanay oo waaqic oo dhacay waxaa jirtay sharaa'icdii hore naskhigu waa ku jira nabiyullaahi aadam calayhi salaam waxaa loo baneeyey gabdhihiisa iyo wiilashiisa inuu isku guuriyo maxaa yeele mujtamac kale markaas ma jirin labadan in la isku guuriyo waa dhalatay hadday yacni hal meel ay yihiin in meel kale loo wareejiyo oo labadii isku bahaba la kala bedelo ka bacdina waa la joojiyey dad walaalaana sharcigeena ma bannaan lama wada gursan karo hal mar وأن تجمعوا بين الأختين وكاس وعلى نسخين وحجر الرب من إسرائيل إن وحيا ربنا شرعي قودي لغا نسخين نبي الله إبراهيم وكأبتر سنايا ويلكي سالي رقورع مركي وقستنا وعلى نسخين رنتاس وعلى سكدهي أيها مركي ديبقى عابدين وحسوا مرني in qaarkood qaarka kale inuu dilo in maarata sharcigooda ku jirtay oo midkii aan wax caabudin midkii dibiga caabuday u dilo arrintaas waa laga qaaday soomaahay waa laga rafciyay xukunkaas waa naskhi marka sidaasay u jirtay naskhigu oo ilaahay wixii uu doono ayuu bedelayay wuxuu doonana ku bedelayay waxaana ay ahayd maslaxa ilaahay subxaanahu wa tacaala naskhigaas dadka maslaxa ugu jirtay waxaa laga yaabaa shay markii hore la nasakhay in dhib uu ku jiray mathal muslimiinta waxaa markii hore la yidhi 10 gaala waa inuu qofka muslimkaas ka celiyo kabacdi waxaa lagu nasakhay 2 qof iska celi bis muslim 2 gaal iska celi waa ka dhib yaryaa marka 10 qof in lagu yiraahdo la dagaalan iyo 2 qof waa kala duwan yihiin waxyaalo noocaas oo kalaa waa ku dhacday sharciga marka wax la diidi kara ma ahan ayagu laakiin waa ka faa'iideystana wax yiraahdeen waxaan isaga siduu raba ka yeelay arrintaas marka laga jawaabay ma nansakh wixii aan tirtirno oo nasakhno min aayatin oo aayad ah aw nunsiha ama aan ku ilowsiino na'ti waxaan la imaanaynaa bikhayrin minhaa midii la nasakhay wax ka khayr badan aw midlihaa ama iyadii oo kale baa la keenay sidaa ugu tegi doonno qibladii nabiga u tukan jiray Baytul Maqdis oo loo soo wareejiyey kacbada waa laba isku mid ah laba qiblo midii haddaan sheegnay toban inuu iska celiyo gaal qofka muslimka ah oo lagu bedelay laba qof inuu iska celiyo waa ka dhib yar tahay oo tana maarat uga fiicantii hore maana nasakh wixii aan tirtirno nasakhno nasakhigu waa bedelid xukunkan la bedelay hore oo mid ka fudud lagu bedelay maal waxaa jirtay haweenku waxay ku cidan tirsan jireen markii laga dhinto sanad waagi hore mataacan ilal xawli gayra ikhraaj waxaa lagu bedelay afar bilood iyo toban maalmood yatarabasna arbacata ashhurin wa cashra soo kama fududa sanad bay ahayd waxaa laga dhigay yacni afar bilood iyo toban cisho waa thuluthaan taqriiban ila sideed bilood dhana ayaa la bedelay afar bilood toban cishaa lagu daray bas maa nansakh wixii aan tirtirno min aayatin oo aayad ah aw nunsihaa nansahaana waa jirta qiro kale nansahaa yacni waa dib u dhigid runka dib loo dhigay aw nunsihaa ama aan ku ilowsiino oo laga tirtiraba meeshii dhammeed na'ti waxaan la imaanaynaa bikhayrin minha middaas la tirtira mid ka khayr badan aw midlihaa ama mid la mid ah alam taclam soo ma ogid anna allaha calaa kulli shay-in alla wax kasta qadiirin inuu awoodo oo ilaahay koonka maamulkiisa inuu hayo asaga uu maaragtay qofkuu doono saciid ka dhigo qofkuu doono inuu shaqaawo ka dhigo qofkuu doono caafimaadiyo qofkuu doono jiriyo qofkuu doono uu xaqa waafajiyo qofkuu doonona khidlaaniyo aan waxba la waafajin cibaadaadka wixii uu rabo inuu xarimo wixii uu rabona uu xalaaleeyo ilaahay marka tasarufka asagaa iskale koonka oo siduu doono u bedelayo sida ay yuhuuddu ama kuwa la midka ay arrinkaas uga faa'iidaysteen ma ahan alam taclam soo ma ogid anna allaha alla calaa kulli shay-in wax kasta qadiirun inuu awoodo oo cilmi u leeyahay alam taclam soo ma ogid anna allaha alla lahu inuu iska leeyahay mulku samaawaati wal ardi samaawaadka boqortooyadooda mulki yacni addoommadan asagaa addoomma u yihiin asagay maaragtay ka amar qaadanayaa asagaa khaaliq oo abuuray asagaa arsaaqaya mulkigaas asagaa iskale samaawaadka iyo dhulalka wamaa lakum malhidiin min duuni illaahi ilaahay ka sokay min waliyin mid weliya arrintiina tawaliya oo wax idiin qabanaya walaa nasiirin ama mid idiin gargaara oo ciqaabkii iyo wixii idinku soo fool lahay asagu maaragtay difaacaya ma jiro wamaa lakum min duuni illaahi alla ka soka malihidiin min waliyin mid arrintiina wax ka qabta oo arrintiina tawalinaya walaa nasiirin iyo mid idiin hiirinaya oo idiin gargaaray am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum kamaa su'ila muusaa min qabl waman yatabaddal ilkufra biliimaani faqad dalla sawaa assabiil ilaahay aayaddan wuxuu ka reebayaa dadka muslimiinta ah inaysan shabihin ahlu kitaabkii ka horeeyey ama maaragtay mushrikiinta oo ambiyadoodii su'aalaad badan weydiiyey oo ay ka mid ahaad yacni kuwa haddaan soo marnay mucjizaad inay weydiisteen nabiyullaahi muuse markii mucjizaadkii la tusana inay beeniyeen waxaa leh arrinkaasoo kale ha samaynina yas'aluka ahlulkitaabi an tunazzila calayhim kitaaban min assamaa'i faqad sa'aluu muusa akthara min dalik akbara min dalik faqaaluu arina allaha jahra فأخذتم صاعقة بظلمهم إلهنا تسيران قد أما قلنا يوحاس كما رمينا إنه لكن إلهي نتسي عيانا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عندما نتسي مركز سلاسة كلمية دون إيسان سيدي ربن إسرائيل إيا نصارى إيا مشركين أم بيضي ويدية ميارت لا ذكرنا ويديسين أم تريدون موحدون إيسان أن تسألوا رسولكم رسولك إن محمد إنا ويديسان مسلمين كما سئل موسى من قبل هذا كار سيدي نبي الله موسى وحلو ويدي أو أي راذين وحاسنا السماء وحاسنا يال صحابة النبي مكارين تاس وحا الله شاقي إن إيسان نبي وحويدين وحي مركز آن كنت تعلقين وح شرعي وباهيين وحي قفق وباهيين وويدين لقم حشانا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن وح الله أدي ذا وحي تعالى تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم لنا وحلاني هاي دلي أبايو يهي وحاس مركنا محمد الله ويديه صح ما هذه الويرة قفك كون ترسنا سقفا نهين وكل بعد تجري نيسا وكحما نيسا مركو على أرنتها ويدينين. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن حين ينزل القرآن تبدأ لكم هذه ما نتي أرنكاس aad weydiisaan ayada quraanka soo dagayo markaas soo dagayo waa la idin muujinay sida dadka qaar kood ay nabiga inta wax u weydiyaan waxaysa ku farxin ayaa lagu jawaab marka maxaa su'aashaas ku wataadiga am turiduna ma waxa doonaysaan an tasaluu rasuulakum rasuulkina muhammad ayna weydiisaan muuminiina kama su'ila muusa min qablu hada ka hor nabiyullaahi muusa si loo weydiiyay ومن يتبدل الكفر قال لماذا قفك كبدش بالإيمان وقال لماذا يبو صواق الشضي إيمان كينا واسكبه إيه إيمان كينا كبدش قال لماذا فقد ضل واللومي سواء السبيل وضد برتميه ذواك اللومي وقفك نقيس لنع مري حق نوحها صراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ودوين كان شيطان كان راعينا بعدتك الويري ودداس إلهي وطاسم هكلا حنين ربها الصلاة وسنك قاض ومن يتبدل الكفر قال لماذا قفك كبدشة بالإيمان إيمان قفك كبدشة أو إيمان كي اسكبحية قال لماذا سوق شذا فقد حقيقة ضل واللومي سواء السبيل ودد برتن كيدو كلمي مركز سؤال نوع لديده واشاقني وسؤال ربن إسرائيل أي النبي قودي أي مارتي كو جحدي يديد مو أي كو سمين أي لكن سؤال شخف أباني هاي أو الدين كيسا هو إنه ودي ما لو ديدنا تاس ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أيضا وحلو قد يا ضدك مؤمنين تعا إن الراعان وضدي قال هذا أهل كتابك يهودي النصارى وحنا الأغيسين يا عدو النمادة أي أقبا وظاهر يباد اللبضة بكم موقتة إيا حسد نمادة أي أقبا إنا يسان وحبأوا أقلين ضد مسلمة قال ود وحج عليهم كثير إنبضا من أهل الكتاب وأهل الكتاب كم ذا يهودي النصارى لو يردونكم إنا إذي عليان من بعد إيمانكم رمينتين إلهي رسوشي سأل رميسان كذب كفارا إذن عليان قالوا أرنكاس نوحي يا حسدا من عند أفسه حسد نمو أيها نفتو ذكتمت من بعد ما تبين لهم الحق جاء جهل ما هنا ومركي حقي وعداضي أي أقاذين وحاس إني صحيحين كبعد وحكوك كعين حاسد نمو أي أدي دين نبي عليه الصلاة والسلام إن كتاب موسى الدجيه مؤمنين تقري مارة الرمية وحاسد دين فاعفو اسكع فيها ليري واصفحوا كجيستا حتى يأتي حتى يأتي الله بأمره إلى إلهي وأمر كيسا كلي ماذا وأمال الدلول لقحيه سيدا قد عضي يهودي مدينة وصورة الحشر الغشاقي هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصورهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار أمرك الله أيمن ولا قحيي وحنا ولا قد لي حتى يأتي الله بأمره وحكى لنا غكرت إن جزي لك هذا أمرك الإسلام كالديدان أولا قاعد كهذا جزي لك هذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعضوا الجزية عن يد وهم صاغرون يودوا ليسا بجزية لك قاضي يا عنشور أساس أهاية لكن هذا ولي لما فرن إلا لده قالوا ورسك الديني عفس بالله في ديني ود وعجعليه كثير إنبضا من أهل الكتاب وأهل الكتاب ككمدة لو يردونكم إن إذي عليان من بعد إيمانكم إيمانك إنك قدال كفار إذي عليان بجعليه لأن قال النقطين سيد وضعك لي الربان أرنك حسنا وحسدا من عند أنفسه حسد نمو أيها نفته ذا كتمت من بعد ما تبين مركوع داذي كذب اللهم أيها الحق حق مركوع داذي ويقاذين إن إمارتين بريق حقك السبيه كتاب كوذو حقيه رسول كوذو يا رسول كالله بشاريه مركاس بي حسد نما السمايين أيها أقديدا نبي محمد كتاب المسودج أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فاعفوا عفية واصفحوا كجيسة حتى يأتي الله بأمره إله إلهي أمر كيسا كلي ماذا انت اسمارتي خارك جيسة محايا لو إذن ربيان سيدة آل عمران ألو نوعدي ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وحكم غليسين هو كتاب كالسيي أو يهودي النصارى إيا مشركين تعربت أذى كثيرا لبضا باكرا كل ميسين أو أفئي أدن بقى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور هذا صبرتان وإلهك عبستان وأرمها الله قست وأرمها مركا لسك عفيه وهل قد جيستو إلهي أمر كيسا ومارت الله إيمانه وما يقول الله إربتره والدله ورقحنه أما جيزي لك قاده وأقيموا صلاة إن الله على كل شيء وحكا استعلى قدير وعلى قادر أوده ووح أجزي قلين كره مجران وأقيموا صلاة صلاة التوسية مسلمين وآتوا الزكاة الزكاة الإيبة وما تقدموا لأنفسكم نفتين وحدها المرسان من خير ووح ونأسنة تجدوه وحد كيليسا وحسها المرستان عند الله إله أكتس كد مالذي كان لغايا ولباس الحديث شاكتي ولا الزيادين يا ولا الرقرق يا ولا التجارين يا إلى أن قطبور أكله إلى الله بالله تضابق إلى أضعاف كثيرة ورانكنا أشاقي وأقيموا صلاة وآتوا الزكاة وعلى قبورنا يا مركعيني كم مشغولان وح أي نفعك إليان وهدوا أي مهدين أيان وواجباتك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لبضاس من نوى حق المال زكاة مالك حق يديه كان نوى حق البدن صلاة قفك على قربة إنه لي ماذا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة التوسية زكاة رديبة وما تقدموا لأنفسكم نفتي نوى أهر مريسان من خير وحونا أكسنا ومال تجدوه عند الله إلهي أكسكي ليسان أيضا إذيك كيتسان أو أدمارتي هليسان مالنتي أدبئسان أيضا كتربضا وخيرا وأعظم أجرا إن الله بما تعملون واحد سمين إنسان بصير وألا أجيدة أقفك عملك سمين إلهي من موقع من الضيع أيه وحاسو سمايي والله جازينا يقف والبعمل عمل كيسا خير هدوية خير بلو أبا المرنة شر هدوية شرتي بلو أبا المرنة إن الله بما تعملون وحد سمين إنسان بصير ألا أجيده وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إلهي نوع دين يا أهل كتاب كيهود يا نصارى إن يكوك تسومين ادعاء شاكتين أو قلوك استوى إلى ذاي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى نوع إلى ذا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى labadoo di hal arayba la isku keenay mid walba wax ilaadahay anaga jannada kaliyana galay kuwa kale uma ogala nahnu abnaa'ullaahi wa ahibba'uhu ana wa ruurti allaah nahay iyo kuwa la jeclaay hada waalid ilmi sabu yu'adaba falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq min hada kala xukuma duwadini dadka la mitihiin لكن يهود وسلوين تاي أدوك أيها سورة قبوين وعليه نوح النهاي ولا نوعاس شعب الله المختار بان نهاي أحبك مجران فرنه صمرني إن الشاكتان لن تمصر النار إلا أياما معدودة ما المتر سنة وأيامي أن ديبك عابدني انت أسكالي عن نار نطابنا يستاك بعدي أذيك أنا قد دومرين قول كودا سمرك لبينينا يا إنا وحكا جيرين آيتاي أماني إيا بين هواس إيا ديلاين آيتاي أي واسو أخريان لكن وحبا إيسا كجيرين وقالوا عيرادين يهودي النصارى متكستا لن يدخل الجنة جنة ما بقال يبا إلا من كان هودا قفك يهودي أموغي أو نصارى أما قفك النصارى مدول بقال أتل يهود نوع إلى ذا يهود كل جذا جنة جليسة نصارى نوع إلى ذا نصارى كل جذا جنة جليسة من ذو حوا قال ماله أيضا من أبو إيمان دوران وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء من ذو الحوا إلى من ذكره بعد البيكو سجيه وحوا ما يستع أنا حقك تاجا قصدي وقالوا إيرادم لن يدخل الجنة جنة مقل أيه إلا من كان هودا أو نصارى قف يهود أما نصارى فجنة قل أيه أرنتها سلاحي مركواب بيني تلك أمانيهم إلهي وحير تاس أي شاكتان يهود بجنة قل أيسا أما نصارى قل أيسا وآيه وحأي تمنين أيان أي شبين هواسين أيان أماني دو ديوه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب عما وحكا سوقبض لما أهان وحدو آشيغتي يعني سعدو اسمه ديد ما أهان تلك أمانيهم ويدي دلال يدي دلال دي قل وحترا هاتوا برهانكم دليل إيا حج الله إمارة إن كنتم صادقين هذا رون شيغيسين وهذا الكينا كون شيغيسين وحاشاقنا إنسان لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى واحد برهانة كان واحد دليل كان ما هي قل هاتوا برهانكم برهانتنا الدليل كنا يحجدين الله ماذا إن كنتم صادقين أدروا شيء يسين بلى يعني الجنة وحق لها من أسلم وجهه لله وهو محسن أذنك معه أرانا وتنقص أمرني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به سنوات دميس بلى من أسلم غفكي إسليبة وجهه وجهيس لله إله أديبة وهو محسن أصغر محسن وإخلاص سمائي وعمل كيس إلهي كليه أسمائي دا عضعي كتاهاي نية خالصة أتاهاي كاسا جنة قلية فله أجره أجر كيس أيولي يا قفكاس محسن كاه عند ربه ربي أكتيس ولا خوف عليهم عبسنا دشرة ماهان وحمارتي مستقبل كاه ولا هم يحزنون ويكسوا الطقانة كما مرقون أيان بلا من أسلم بلا يدخل من أسلم وجهه لله قفك وجهك إس إلهي أديبي وجهك وحلق عبر يا وحمنا من هذا كما يشعر وشرف تبضه وجه مرك قف إس ديبي ويحسك الآن أو إلهي إس ديبي وهو محسن أصوى إخلاص سمائي إحسان وأن تعبد الله كأنك تراه مقام الإحسان كتاسو ولكن النبي قال جبريل ويدي ما الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراك فإنه يراك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع يقول الضوضان وحكو تران وجهي لله سليبي مركا خفك محسن كأه ووجهي سإله يؤديبي عمل كيسنا خالص كتغي ولبدا شردي عمل كلا أقبل إله اكتيسا إنه خالص يهي إنه صواب يهي وشريع هذا الله وافق سيهي هذه قفك خالص يهي لكن أوس الصواب أهين أما شرعي أوس وافق سيهي ما الله أقبل إله. ولذلك النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قفك عمل السمائية عمل كاسو آن دينك وافق سنين والأمور الدينين عمل كاسو مقبول معها والأمور الدينين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن وحق لا يغفك وجهي سإلهي أديبة أصغر إحسان سمائي فله أجره غفك أجرك سيوليه عند ربه ربي أكتس كليه متك كلا عمل كيسو سن خالص أهين وحب الله ما أقبل أيه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده قال الله عليه الصلاة والسلام عمل كوذا إنه لم يديهاي لانتاد أما لاندب قال له أما ورور يلعن هبابس oo markuu meeshii tago oo wararka ka muuqday waxa mal sidaas oo kale ayaa laga soo qaaday ayada qaar kood waxay ka cabireen waladina kafaru acmaalahum ujada karamadin ishtadad birrih yani dabayl dambas ku kacday baa laga dhig hadii dabayl ay ku kacdo dambas dambaskii fiinfirta laga dhig midba meel maartu haadaya sidaas oo kale laga soo qabtay amalkoodi wax laga aqbalayo iyo wax ay maaratay ka helayaan male amalkoodi amalku waa inuu noqdaa ilaahay dartiis inuu qofku u sameeyo faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan qofki ilaahay rajaynaya la kulankiisa amal salihan sameeyo amalka salihana waa midkaas khaliska ah أو صوابك أو شرعه وفقسا فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم عبسنا دشوا ضماءها ولا هم يحزنون من مرقون أيان خوف انت بضان وحي مستقبلة أو كهر يوقف كبقى حزن قنوع نغضى وحي وكسوا التقي وحاسن كم مرقون أيان وحي كسوا التقي وحا كهر يوقف وآخران خوف كما قبان بل ملائكته بشارين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الدنيا آخرة وأنا ما رتي أوليدينا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب وقالت اليهود يهود وحيرادين ليست النصارى نصارى معها على شيء وحبره وحدينا إيها إستاء مجرى نبي قدن وابانيا نبي الله عيسى يهودي وابانيسي كتاب كلوسو دجينا انجيلنا وابانيا وقالت النصارى نصارى أيضا كبدي لها وسيسا وحيرادين ليست اليهود على شيء يهود وحمعها نبي الله موسى وانكران كتاب التوراة لوسو دجينا وانكران وهم يطلون الكتاب لماذا ادبا كتاب كي لوسو دجيا مد ولبا واخرنا او كتاب كان وحكو يا الله رسول كان بيننا يا بقيا وهم يطلون الكتاب مركه وحنا لو عدينا يا سدا اي اسكو عريسين او اسكو عليتسين او تناقض اي اسبرنت كموقتا قالت اليهود وعيرادان ليست النصارى نصارى معها على شيء وحبره وقالت النصارى نصارى يغنوا وحيرادين ليست اليهود على شيء يهود وحب معها وحدين ما يستان وهم يطلون الكتاب لبدو ذن متكستا وحو آخرنا يا كتاب كي الله أسود دجيه ورمينا يا يعني مارتي نبي قاس إيو كتاب قاس marka yahuud waxa ku kufriyay nabiyullaahi ciise ayuu tawreed ay sheegayso kuwaana sidoo kale waxay ku kufriyay nabiyullaahi muusa kitabkooduna waa sheegaya kadalika qaala alladheena laa ya'lamuuna mithla qawlihim kuwi mushrikiin taahay ayuu kitab aan haysan ayuuna sidaas u kala yiraa tanna waxba ma aha tanna waxba ma aha مسلم كانوا حماة أيانا كنت أخصر كذلك سيدة سوكالة سيدة يهودية النصارى وإيرادين متوح أمره قال وإيرادين الذين لا يعلمون كوا محنا أغي وجاهلين تها كتاب الله سيدة جين مثل قولهم قول كي يهودية النصارى وكالين وإيران يهودنا وحماة نصارى وحماة مسلمنا وحماة متوح البيض أيضا صرفي عنه كذلك سداس وكله سدا يرادين لبدي اهل الكتاب اي قال يرادين الذين لا يعلمون كون وحا غرانين مثل قولهم هذا الكودي وكله فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فالله الا يحكم اسغا حكميا او كلا صار بينهم دحدودا يوم القيامة ما انت قيامة فيما شيء بلوك لسارة يكارو اهايين فيه شيء يختلفون ان اسكو ديديه وحادة اسكو قبتان او كوان وحماهن كوان وحماهن اعنقا وحاه الهي بك لسارة دونا ما انت قيامة مركي لقار سورة الحجن اوتي دونا يا ايضاك ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شيء قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم فتاح وكلا سارد ولك ربحنا وعيسوها يستين ولك رسالي فالله يحكم الله سيقدومنا بينهم دحدودا مسلمين يا يهود يا نصارى يا مشركين يوم القيامة ما انت قيامة فيما كانوا فيه يختلفون وحيث كنت يديهين إلهي بحكم كيسة مارة عدالة دعاه كوكرا سارة قول ليه كوانا سحسنا كوانا وخلدنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وحنا لو شيء قف مساجد الله من إيه قف كقرد رب الله يسجدين مساجد الله اللي هو عبادة يستو إن ما رتي إلى عبادة يسلوع عمره قف كي ديدي قف كاس اتخذ من بدر مالي مركا أهل الكتاب كنوا سمايين مشركين تي عربت نوا سمايين والنبي محمد عليه الصلاة والسلام إيه صحابة ديسي بيستند كل لحاد وديدين أول ما كسارم مكة نبي إيه صحابة ديسي وكو كهجروا دي مركا يوعد كيسوايين وحايقو سمايين إياه وكتاقين مركي الدنباي سواء آذيننا وكو كعلي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله أيوة حوله وضع هدي قاهاي وطلق لنا صدق هذا بيك عليين وكو يشيسك لكتايو يري سنة كان مجرته لكن سنة كالدنب بان أقلنا هاي صدح بريك ليها نجو قيسا وحبو برمسو قادك نبي صلح أسواء أقل هذا ولو دتك قاركو ده حوغا دي دنايين وكعقا جيدين حدنا إلهي فتح بوكالي ومسلمكي فرج با إلهي أفري دتك باس نحق لي شاكيستي قال دي هو وينات باكسو إسلامتي أبو سفيان إيه خالد بن وليد إيه كلمة ابن أبي جهل إيه رجل أمي ده باسو إسلامي انتان فتح مكبه لقارن با قارنا مكبه أيكو إسلامين مركب من انتاس أهل كتاب كانوا وكذا عضي ننكي اللي يجري بخت النصر بيت المقدس أيو خرابي رومان كي أما روم كي نصار هذا مؤكال مي يهود وعربتري بيت المقدس نعودي ومن أظلم يا كقرد ربضا ممن منع ضدك منعيي أو ديدي مساجد الله مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إن الغشة مقع إلهي الله عبادة يستر قرآن الله أخريه صلاة الله تكذا وسعاؤها القمي أو سعيي في خرابها مساجد أسئلة خرابة أما خرابك أن نقضي حسي من لو جيده ومساجد أما الله قفشه سيادة يهود كسامينا يا مركي ربانا حرتان مركي دمانا مركي ربانا مافرا اللي قلت كذا صلاة ما أقل ودي ذا وطار كيسين مركزتا أما واكع اليم أصلا من مركي ومن أظلم يا كقرد ربضا ممن منع ذاتك من يودي ذي مساجد الله مساجد الله أن يذكر في اسمه مقع إلهي ولغو الشيخه وسعى في خرابها وأصعد إلى مساجد خرابة وبابعان مشركين تعرفتنا وقوية علي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. مركا تعميرك وحكى سورة قلك غف إلهي يقان وعباد سنة لكن غف إلهي شريك يالي مو بنانا ما كان للمشركين وما هبونا أن يعمروا مساجد الله إلهي مساجد سنة عمران شاهدين على أنفسهم بالكفر أيوة النفس الدولة مرخاتي وقاعنا قاليه أرنقها اسمرك الله ما أقل أيوة إليه أنه بيتك إلهي بان خادمين تيسن هاي أنه كشقين إنا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله مصر شركة يكون جرامبا وما اللهم ألا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. آخر كنوا عليه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا موسى روان كرام إلا يوقعوني بيت كله دوافي جيران وحكو سمين جيران وح مارتين شركي مركو عليه ما أنتك بعد ما سوق لي كرام سنة كستقالات بالغة جوجيه مركي أبو بكر وحجك مسؤول كالنغضي سورة براءة آيادة كمدة علي الوسول إيبي قال يري كنت الاخري موسم كحجك ان سرت كان كبعدي مشرك وسوغل كرن ماشا قف قاونا وس دوافي كرن خذوا زينتك عند كل بس اولئك قواس ما كار لهم وما هبونا او مله ان يدخلوها ان مساجد غلان الا خائفين ايوا بقيه موغي ايوا بقيه او هشيس يو كيمادو اما جزيه لغا قادو سيد النبي عليه الصلاة والسلام مركي مكلا فرتي ومارتي وقبحي أي أصنامتي أو أي مارتي مركي أسكو ليبين أولئك ما كان لهم كواسي ملحان وما هبانا أن يدخلوها إن المساجد سواء قلان إلا خائفين أيها بقية موقية سكركم سواء قلي كران ولهم وحين ليهين في الآخرة ما لن تدنبئ عذاب عظيم عذاب وين بيليهين او حرمه البيت كما دام امر ودعان ما دام اي اصنام يا وحدران كانان شرك كانان مسلمين تكمن عيان وح اله غير كيس اي كعابدين لو ما اغلى عذابنا وليهين ولهم عذاب في الاخره عذاب عظيم عذاب وين بيليهين. اللهم في الدنيا خزي اللهم في الدنيا خزي وحليهن الدنيا خزي دلي بليهن إن جزي لك قاضو لقحيو لمسافريو ماشي من كاي جوغان سيد يهود كل عضي وضربت عليهم الذلة والمسكنة وصبر مرك دلي بليهن في الدنيا الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم آخرنا عذاب وين بليهن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وعن نبي الله صبر سينا يا أصحاب تيسا مركي مكالغا ساري وبيت كلاه كتاقان ونبي عليه الصلاة والسلام أوتو كنجري أصغوا مكجوغا بيت المقدس باوح الله يا هاي إلهي ما أسكال جيهوينك بري إيا قلبات إيا ملك استفق يهودنا وكفى إذا استنوا إرادان مرهدوا بيت المقدس أتو كذي أنك قبلة ذاني باصحة دين كانون واصح مركب ما أنت وافعين هاي مركب كجي استنوا نوع ما أنتوا أنتان سيقولوا سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب تزلي ما شاء الله جيس لله أسكلا برئي قلبات أنت أجيس حق أجيس إله أسكلا لما واقبله ولله إله بأسكاله المشرق ماشي وراحه كسب بحضه والمغرب يماشي ودعضه فأينما تولوا ما الكست أجي ستان فثم ماشي وجه الله واقبله ذي ألا ماشي أجي ستان واقبله أما بره النغطة أما قلبه النغطة أما وغوية النغطة أما كافره النغطة ما الكست جيوين كان بإله أسكاله ولله المشرق والمغرب إلهي ما أسكال المشرق ما شخرا على قصة بحضة هي ما شعي ودعضه فأينما تولوا ما الكسة أجيستان فثم ما شاسبا وجه الله قبل ذي الله إن الله واسع الله مارتوا واسع عليم وعلى علم بدن علم إيسان الله واسع ووحكس كابي وفصل انتقار كوضح كفا السلام فإنما تولوا فثم وجه الله صلى الله صنعا كاماشا رمال وجه السنة أما مركي أي صلاة الخوف دعضه سيدا حديثة كتمت وعليين أيضا وحكا هذا ليس مركي خوف صلاة سنة تكنيه أما مارتي صلاة الخوف لبجره لكن عام وأيضا وعممتي فإنما تولوا فثم وجه الله يعني قبلة الله أيقوا سحجية معنى أنه ما شان كليا باس أحسن بالغور الدين يا يهود إلى بيت المقدس كليا صحة ما يقول لله المشرق والمغرب دي باري لو تكذي دي قلبي لو تكذي لبضب واصح. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أيضا وحكاد ليس والقرى الدنيا يهود يا نصارى يا مشركين تعرفت ولما أنتم إلهي أنس بيي أولاد ويهود وحيرادين. قالت اليهود عزير بن الله نصارى وحيرادين. قالت النصارى المسيح بن الله هو أن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وأيضا وحيونس بيان إلهي أولاد مركع رنكاسنا وألونا لعيني ووحل ليهي إلهي سبحانه وتعالى أولاد مله أولادنا وحكت ماذا عجزي يتبردر يقف إلى مركع رب السماء استبع هوام بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء إلهي محوقة باهية واحكست أبوري هوانا ما بلغ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا شيء حلو صلى الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا شيء صلى الله عليه وسلم وولد إلهي من سبيسان سماوات كما وحي السقال إن الدلدلاعا للكي إنو دلدلاعا إن البغروه سوى الدمان سوى الدعان أن دعوا للرحمن ولدا إن الإلهي ولد ويارين وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما نحبونا بإلهي إن أولاد سمايستو إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. وقالوا وحيرادين يهود يا نصارى يا مشركين با اتخذ الله ولدا إلهي با علم سمايستي أو ياشي اتخذ الله ولدا أولاد با إلهي سمايستي سبحانه إلهي وكنا زهان ياهي وكعب لا ياهي وكهفين ياهي إنه أولاد سمايستي بل له ما في السماوات والأرض أولاد محوكو سماينا يا وعبلي يا سماوات يا رولك وحاصلنا مخلوقات كيسعة أيها الضوء مأوى أيها كنت تصرفا سبحانه مركوا تنزيه إلهي مارت تقديسنا يان والله تقديسنا ويارين ولد كاس سبحانه إلهي ولد وكه فنيا بل له ما في السماوات والأرض ألا وعليها سماوات يلولك كل من السماوات والأرض له لله قانتون بأدع سيهن وقليه لما أنتوا سماواتك أرضها يوحي كجربة كل له لله قانتون وأدع سيهن وقليه أسيه خشوع عيام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وعجل حديث القدسي إلهي وكيري أو بخاري ووريه قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ابن آدم هو إبانيه إنه إبانيه الحق ماله وشتمني ولم يكن له ذلك وإعايه أنا أقول إلها إنه إعايه الحق ماله. فأما تكذيبه إياي بين أنت وإبانيه ابن آدم ك فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان wuxuu ku andacdo sheegtay inaanan awoodin inaan ku soo celiyo sidii markii hore aan u abuuray takbiir baa laga dhigaas beenin waamaa shatmuhu iyaay cayda uu icaayay bini aadamku fa qowluhu lii walad waxaan leeyahay walad fa subxaanii an attakhida saaxibatan aw waladan akowfanahay inaan awlaad samaysto ama haween badiicu samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka asagaa bilaabay alle mubdic badiicu samaawaati waalardi wax uga dayda isagoose jirin buu ilaahay samaawaadkii ardada bilaabay badiicu samaawaati iyo khaaliqu samaawaati waslami waa allihii bilaabay asagoon cidna uga dayan waidaa qadaa amran arrin hadduu allah xukumo fainamaa yaquulu lahu arrinkaas wuxuu ku leeyahay kun ahaaw fayakuunu waa ahaanay wixii ilaahay uu rabay inuu abuuro ama uu baabi'iyo wuxuu leeyahy kun fayakuun waxaa xadiis saxiixa ku yimid bukhaari iyo muslim laa axada asbar calaa adan samiicahu min allah wax ilaahay uga sabar badan dhib uu maqlay ma jiro innahum yajcaluuna lahu waladan wahuwa yarzuquhum wayucaafiihim asagoo arsaaqa haddana caafimaadiya bay leeyihiin ilaahay walad buu samaystay dulqaadka ilaahay badiicu samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka ilaahay baa bilaabay waidaa qadaa amran amar haddii alla uu xukumo fainamaa yaquulu lahu amarkii wuxuu leeyahay kun ahaaw fayakuunu saasuu ahaanay inamaa amruu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun inamaa qawluna lishay-in idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun wamaa amruna ilaa waaxidatun kalamxin bilbasar waqaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukallimuna allaahu aw ta'tiina aaya kadalika qaala aladiina min qablihim mila qawlihim tashaabahat quluubuhum qad bayana alaayaati liqawmin yuuqinuun aayadan wuxuu ilaahay nooga hadlayaa wax ay xujooyin ay samaynayeen oo dalabaad ay leeyihiin ma ilaahay nala hadlo ama aayad noo timaada mucjiza ah baa mushrikiinta carabta nebigu ku yidhaahdeen kuwii iyaga ka horreeya ahlu kitaabkaana sidaasay ambiyadeedu ku yidhaahdeen marka waa lagu maarata ceebaynaya arrintaas waxay ahayd inay rumeeyaan ayagoon waxba weydiisan mucjizaad iyo midna maxaa yeele waxay keenaysaa inaysan rumaysnayn nebiga iyo wixii loo keenay wa qaala aladiina wixii wax yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanayn oo jaahiliinta carabta lowlaa yukallimuna allah saasay yidhaahdeen qaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukallimuna allaahu ilaahay buu nala hadlo aw ta'tiina aayatun ama aayad bay noo timaado kuwa horeb soo ma dhihin aan soo marnay saasa ayguna yidhaahdeen kadalika sidaas bay qaala yidhaahdeen alladiina min qablihim kuwii ka horreeyey mila qawlihim hadalkoodoo kale tashaabahat quluubuhum quluubtooda isku ekaatay xagga kufriga iyo madax adaygnimada iyo canaadka iskaga mid bay noqdeen carabtan hadda joogta nebiga ka soo horjeeda iyo yahuud iyo nasaara labaduba wa qaala aladiina kuwii wax yidhaahdeen lowlaa yukallimuna laa yaclamuuna aan waxba ogeyn lowlaa yukallimuna allaahu ilaahay muu nala hadlo oo nebinimadaada noo sheego inaad nebi tahay nebi maxamedaa nebi ah aw ta'tiina aayatun ama aayad may noo timaado mucjiza ah sida kuwa horeba igu timid nasaarana saas yidhaahdeen yahuudna saas yidhaahdeen kadalika sidaas bay qaala yidhaahdeen alladiina min qablihim kuwa iyaga ka horreeyey mila qawlihim hadalkoodoo kale tashaabahat quluubuhum quluubtoodii baa isku ekaatay قد بينا الآيات آيات وحر وعدينا لقوم يوقنون قل يقين نيسا ووحر الله شاقي يقين يلب أي كتاي وربهنا سؤال كلا إن ما رتي وحر الله شاقه وإيه أن وحر معجزات البرين بدكس من وعدينا لكن كوان قالوا داري وكوي كوير نبيك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أما تفجر أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن للرقيق فسلي حتى سمعنا دافوش كما رمينا إنه حتى تنزل علينا كتابا من السماء إلى كتاب السماء نوسد الجسد نقرأه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة متكسب عروة كتاب سجار الله كيرو الإرادة وكرم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جار وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة وصام الرأي ذا تشابهت قلوبهم قلوب تودي كوى المشركين تأيى وحي شبه ذي كوى إذا كوى الرأي كفر إعناتك إيه كبرك كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم داغوا وحضر دارنا مجره وحي مارتك السنين كبرك يا دغيان بك السنين قد بينا الآيات آياتك وحن وحدينا لقوم يوقنون ضد يقيننا يا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا نو أرسلناك نبي محمد وكصادرني بالحق حق ما كل صادرني بشيرا الله بشارينا يدتك كرمياي جنة بشارينا ونذيرا كوا كبينينا نار بشارينا ولا تسأل لقوم السؤال عن أصحاب الجحيم دتك أصحاب الجحيمها هذه لقوم ويدينا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هذه بلاغ بلغ الربا حساب توانا قوير الله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد هذه وظيفة هذه شقضة وحيد تعي بلا قارسين حساب تعمل إنا أرسلناك بالحق حق ما قلص ودرنا محمد بشيرا أضوء بشارين يددك كراعي جنة ونذيرا كوة كديدنا نار بأغدي قيسا وعقوب بشارين يسا نار ولا تسألوا من لقوا سؤال عن أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم حال الدوذة وحبال لقاء موي الدين هذه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إلهي وحنو شيخ يا يهود يا نصارى مدرال لك النغن عيسى نبي الله محمد يددك مسلم كمجرته إلى مد والبعدين كودر هاعدين وأيها كلك النغتين إلهي وحنو شيخ نصرال لك النغن إلى دين تودر هاعدين dad ilaahay sida uu noo sheegay baan hadda ayeeyaan ku dayanayna waxa leena maxaa cusub wuxuu cusub caalamka jecel say u jartaan aanu kitaabka iyo gaalada say u labistaan markaas dhalinyaradii waxa lagu waalay sida ay u labisaraya timaha say u jaranaya dhowrkii laga faari jiray waagii hore hadda waa lagu faana wuxuu noqday hod cusub sida loo labisanay waa aragteen سورة الله الله سكون نيبا يلا سكون حجنا يلا أوقف قد نجرك السوا صارة واحد سيا الله قد ضايدي من نبي محمد صحابي سيا الله قد ضايدي مسجال مارتي إلهي بينيه قفكم مسلم كما حرر مركب واحد وكد ديانا إيه إنه اسكوا قاد وهذا وضد كان هذه الراعضي ما عوض الله صح عشرين سيد النبي ونوشة عليه الصلاة والسلام يعني قف كان وحي المرء مع من أحب يوم القيامة فحديث صحيحة المرء مع من أحب يوم القيامة إذا جعلت باقيامة الله صح كل منه إذا جعلت قال فتقاون وبنون عيارة يربك عيارة ما رتميل كلا هذا هو أصال الله صح عشرين معايا تشابه النوع عن سكراء مسلم كالله ما أقل مسلم قدين وليه وكسوعيها قالت لبس إيا اعتقاد إيا وحكست وين أكو خلافت قالت ولن ترضى رالي كامن وقاني سوعنك أذيك حقا نبي محمد اليهود يهود رالي كامن وقاني ولن نصارى نصارى رالي كامن وقاني سو إلى أنت حتى تتبع ملتهم إلى أي الدين كإشاغان أيان أكرر عني لغمية لن ونفي ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى يهود ونصارى نبي محمد رالك من نقون أيان وإن أمارت رالك من نقضان كوافقان هسوغن حتى تتبع ملتهم إلى أي الديانة ذودي أرعد ولئن اتبعت هداد راعد أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير قبل قبل ذلك أسأل عني هداد راعد فردا وتقديرا وأقول ما قدرنا من محمد ساس مقويل عليه محاكويا قل وحترى إنه هدى الله هنون كألا هو أصدق يا الهدى هنون لكن متك أيوه هنون يكدق أيان ما أهان قل وحترى إنه هدى الله إلهي هنون كيسا هو أصدق يا الهدى هنون هنون كل الله صدر نبي محمد أو إلهي أمارته رسول كاقدق كاسا هنون ولئن اتبعت هداد راعد أهواءه هو أن يهودي النصارى هو ذو بعد الذي جاءك من العلم كي كوي مد أو علمي ما لك مليهد من الله إلهي حقيس من ولي مد أرنت هذا تولينا ووحقوق بنا ولا نصير أما مدكو قرقار والتهديد يا وعيد آدو آذك وما دارنا راعضه يهود يا نصارى مركي أقاذين إنا يسنوح مارتي هالك النغنين إلى أي دين كود الراعان وهذه كالكا سارة مركوها مركا كالكا سارة وكود الراعدد مركا سارة لكا نغنى مركا يارها لكل أهل إنه دين كيسا كبحو ضد بمعركة سادكو فانا ولقد أيها مارتا سمايستي وأيها مارتي يعني مكو ملمي وحاس مركا أول ضد مسلم شاقنا يعني والله يا بنور الدنيا يا وحدي أركان إن لا يري أما مارتي وحلا تصي أما نرها حيسيا أما وح كلا سمايا أما عجلا ما عربنا نقدر يعني وكل بدرين ينضطه سيابا يكون قالوا بيان أما كل ردوا بيان بدب ما رأي سجلا يا موضوع ما كاسا خسايا بلغ سجلا هي فنانة فنانة بلغ سجلا هي عيارته يا عيارته بلغ سجلا مت كذا رح يسيا ماشى سلاج سجلا بدب ما marka dad ay ugu maartay waxay u haystaan waxa ay haystaan maanta inta ku sii joogaya laakiin waxaan waral iska gaaban qul ma ta'ud dunya qaleel wala in tabacta dad raacid ahwaahum kuwan hawadooda ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi wa ilmi ya ku yimid aqoonta ilaahi ku siiyay iyo kitaabka uu soo dajiyay hada raacdi marka ka bacdi ما لك من الله إلهي حق سمليه من ولي من أرنكا التولية ولا نصير إيا متكو كرقارة وإلهي عقابك سكاقبنا مجر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين كوا آتيناهم أن سيني الكتاب كتابك يتلونه ويأخرنا إياه حق تلاوته أخرنتي سنبتعه أي أخرنا إياه أولئك كواس يؤمنون به ورمينا إياه كتابك ومن يكفر به كتابك غفك ككفرية فأولئك كواس هم الخاسرون كواس خساري أو أيان درسدي أهل كتابك مروحي ددوا عجل مركا فيعا أو أيان كتابك ودين الرمائي كتبتي كلنا الرمائي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدل مركا لما أنتوا ضموا لها ددوا لغرها مركا اللي ود كثير من أهل الكتاب لو يرد كثير من أهل الكتاب وعلى فهم قليل من أهل الكتاب أيهما التواصل كجرة الذين آتيناهم الكتاب ضدك كتابك عن سيني يتلونه حق تلاوته أيهما أخرنا إياه تلاوة كتابك أسؤوم التايستي أولئك كواس يؤمنون به كتابك ورمين إياه ومن يكفر به كتابك عن قبك كفرية فأولئك مخاسرون كواس وخسارين إلى يقير سورة مائدة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هذا كتاب كوذي التوراة أي توسلها يهودي نصارى إنجيل أي توسلها يوحي اللغس الدجي حق ربي ونبي محمد الرمي لها لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم قرية هاس إركي أولك وولك أرزاق لها قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم كتاب كما الله سعظة مركز كما هذا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل توراة إنجيل نبي واشيقا إنه راعان بيكو خصبيهين إلا كتاب كودي ونغضي كتاب يعني مارتي حونك سلقتكي هذا وحا شقينا إياه دين كنا محمد وحي ديما وكور رأيي ما شقينا إياه أكس بايرو كان شقينا إياه الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا سيأسى المشاهدين ومن يكفر به قفك كفر كتاب كان فأولئك هم الخاسرون قواسوا خسارين نبي حديث صحيح وحكيري ومسلم ووريي والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار إله وحقه دارت نفتي ذوق عند الله كجرته قف إمقلا أمدا مجره أمدا مركا أمة الدعوة أمة الإجابة لبضوا يسكجر هذا أجيبين نبي محمد وحليم وهذا كسر راعي يهذا كدعوة الله تلقى لي هذا رواحي واسك الدينين مركا يهودي هم نغضو أما نصرانا هم نغضو أما متكلا هم نغضو ثم لا يؤمن بآن الرومين إلا دخل النار نار بقلي وحديث صحيح مسلم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ربر إسرائيل قصص وذيبة لما يستنعي وأنكسب باللون يا بني إسرائيل لفتقين الله سوء العلي إن ما رتي إلا تأكيدي ونبي الرائد ديسة ويستفديسة كيليا كتبت وذي يا نعموينك الله قال إنا حسوستان وإذا كتابك محبقر وحكوية يا بني إسرائيل فبنو إسرائيل وأولاد يعقوب بنو إسرائيل وأولاد يعقوب يعقوب مركب نبي الله إسحاق بقري نبي الله إسحاق وحضر نبي الله إبراهيم عربت مشركين تأهدنا نبي الله إسماعيل ونبي الله إسحاق لنا شيء بأيونا كواب ترسلها محمد كالجنان مركب لو ولا لا يا كلام الشيء يا بني إسرائيل رب بني إسرائيل اذكروا حصوصنا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي أيدي نعمي ووحدنا صامرني وأني فضلتكم إيو إنا نذي كفضلي على العالمين عالم كبير كأجل يكون على إيدي أذي قال ذيك السلام مري جعلكم ملوكا أنبياء وأعطاكم ما لم يتحدى من العالمين واتقوا إسكرة إلالية وكعب صدى إسكجر يوما مال وقيام ذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا فرام صامرني نفل نفكلا أيسا محفك قادي كرين وكدفاع كرين ولا يقبل منها عدل نفتاسنا وحمد أحفرشاء أن لقى أقبلين ولا تنفعها شفاعة وحرقائي شفاعنا أن لقى أقبلين ويسا أنفعين ولا هم ينصرون أن الله يلنين لقر قارين وعذابك على وحكم بحنكرة أيسا الجرين والله أعلم.